بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب تيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول. وموضوع درس اليوم هو بيان أنواع العبادة. قد تقدم من أنواع العبادة مثل الخوف، خوف السر، ومثل الدعاء وغيرها من أنواع العبادة. ووقفنا على نوع آخر من أنواع العبادة وهو الرجاء. الشارح يبين معنى الرجاء ومنزلته من العبادة، أي أنه من العبادات القلبية. صفحة 78 يا شيخ حسام، ابدأ على بركة الله. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشارح حفظه الله: الرجاء عبادة قلبية، وهو الرغبة والطمع في الحصول على شيء مرجو، وهو يتضمن التذلل والخضوع. أي الرجاء يتضمن التذلل والخضوع، يعني إذا رجوت شيئا تطمع به لا بد يعني أن تتذلل وتخضع لمن بيده هذا المقصد. نعم. قال: والفرق بين الرجاء والتمني أن الرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل. أي نعم. والتمني يكون مع الكسل. يكون مع الكسل، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الرجاء من حيث المعنى العام يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل، الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. قال: والرجاء هو الحادي للأعمال. قال ابن القيم رحمه الله: لولا روح الرجاء لعطلت عبودية القلب والجوارح وهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. نعم. وحقيقة الرجاء الخوف والرجاء معا. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: وحقيقة الرجاء الخوف والرجاء، فيفعل ما أمر به على نور الإيمان راجيا الثواب، ويترك ما نهي عنه على نور الإيمان خائفا من العقاب. أي نعم. يعني من عبد الله بالحب وحده تزندق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري من الخوارج. والصواب أن يعبد الله بالحب والرجاء والخوف، فالرجاء والخوف مثل جناحي الطائر يتوازنان. والحب مثل قلب الطائر، فإذا استتم القلب والجناحان طار الطائر، طار القلب إلى ربه عز وجل بالحب والرجاء والخوف. أركان التعبد القلبي. نعم. قال: والرجاء ثلاثة أنواع. قال ابن القيم رحمه الله: والرجاء ثلاثة أنواع، نوعان محمودان ونوع غرور مذموم. ونوع غرور مذموم. نعم. فالأولان رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله، يعني عمل بطاعة الله متبعا رسول الله على نور من الله. نعم. يرجو ثواب الله، يرجو فهو راج ثوابه. ورجل أذنب ذنوبا ثم تاب منها فهو راج مغفرة الله تعالى وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه. وكرمه. نعم. والثالث رجل ما يغفر الذنوب إلا الله. نعم. والثالث رجل متماد في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. أي نعم. رجل متمادي في التفريط والخطايا والذنوب ومع ذلك يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. نعم. قال: ومن طوي رجاؤه ازداد عمله الصالح. من قوي رجاؤه بالله ازداد عمله الصالح. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: كلما طوي الرجاء جد صاحبه في العمل، جد صاحبه في العمل كما أن البادر كلما قوي طمعه في المغل. نعم. غلق أرضه بالبدر وإذا ضعف رجاؤه قصر في البدر. يعني البادر الذي يبذر حبه في الأرض إذا كان عنده رجاء الأرض طيبة وخصبة وطمع بمغلها فإنه لا يترك منها شيئا، كلها يعممها بالبذر، غلق أرضه بالبذر. أما إذا كان ضعيف الرجاء بالأرض سبخة أو ليس فيها مغل أو كذا فإنه يقصر في نعم في البذر. وهكذا الرجاء، من قوي طمعه في الله نعم كثر عمله، جد صاحبه في العمل. والرجاء. قال: والرجاء يحدو بالعبد في سيره إلى الله ويطيب له المسير ويحثه عليه ويبعثه على ملازمته. قال ابن القيم رحمه الله: ولولا الرجاء لما سار أحد، فإن الخوف وحده لا يحرك العبد، وإنما يحركه الحب ويزعجه الخوف ويحدوه الرجاء. ويحدوه الرجاء، فكأن الرجاء هو الذي يحدوه، كأن الرجاء هو الذي يحدوه. أما الحب فهو يحركه، والذي يردعه عن الانحراف الخوف. نعم. والعبد يجمع بين المحبة والرجاء والخوف. هذه أركان التعبد القلبي الثلاثة، يجمع بين المحبة والرجاء والخوف. المحبة مثل قلب الطائر، والرجاء والخوف جناحان له، فإذا سلمت هذه الثلاثة الأركان استمر الطائر في سيره إلى الله. نعم. قال: ولا تحصل العبودية لله إلا بهذه الثلاثة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: اعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة: المحبة والرجاء والخوف. أين المحبة والخوف والرجاء؟ وأقواها المحبة وهي مقصودة تراد لذاتها لأنها تراد في الدنيا والآخرة، بخلاف الخوف فإنه يزول في الآخرة. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي نعم، في الآخرة ما في خوف، ينزع الخوف تبقى المحبة. نعم. والخوف المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق، فالمحبة تلقي العبد في السير إلى محبوبه، وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه. والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب، والرجاء يقوده. الرجاء يقوده، هو الخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب. نعم. فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن ينتبه له، فإنه لا يتحصل له العبودية بدونه. وكل أحد يجب عليه أن يكون عبدا لله لا لغيره. نعم، يعني من اجتمع في حقه الثلاثة، الحب والرجاء والخوف، فقد حقق العبودية النافعة. نعم، من عبد الله بالحب وحده تزندق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري. فلا بد من أن نعبد الله بالثلاثة، بالحب والرجاء والخوف. نعم. فإن قيل فالعبد في بعض الأحيان قد لا يكون عنده محبة بسبب غفلته، يعني بسبب غفلته عن ذكر المحبوب، أو بسبب جهله بالمحبوب ما يكون عنده، يعني محبة تصير خفيفة. أي نعم، قد يرد هذا السؤال. العبد في بعض الأحيان قد لا يكون عنده محبة تبعثه على طلب محبوبه، فأي شيء يحرك القلوب؟ الجواب قلنا يحركها شيئان. أي نعم، أحدهما كثرة الذكر للمحبوب. كثرة الذكر للمحبوب، من أحب شيئا أكثر ذكره. أي نعم، كثرة الذكر للمحبوب، لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به، وهذا هو السر في تعدد الفرائض، تعدد الصلوات، تعدد أي نعم متعددة على اليوم والليلة، حتى لا يصدع القلب، لا ينسى محبوبه. والصلاة صلة بين العبد وبين ربه. أي نعم، قلنا كثرة الذكر للمحبوب يحرك القلب، لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به. ولهذا أمر الله تعالى بالذكر، أمر الله عز وجل بالذكر الكثير، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. نعم. والثاني مطالعة آلائه ونعمائه. نعم. قال الله تعالى: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. نعم، مشاهدة نعم الله عليك، نعم، الاعتراف بها، هذا مما يحرك القلب. نعم. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. نعم. وقال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نعم. وقال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا ذكر العبد ما أنعم الله فإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه من تسخير السماء والأرض وما فيها من الأشجار والحيوان وما أسبغ عليه من النعم الباطنة من الإيمان وغيره، فلا بد أن يثير ذلك عنده باعثا. وكذلك الخوف تحركه مطالعة آيات الوعيد والزجر والعرض والحساب ونحوه. وكذلك الرجاء يحركه مطالعة الكرم والحلم والعفو. نعم انتهى. نعم انتهى النقل من شيخ الإسلام. كلام صحيح. نعم. قال ويقوى الرجاء كلما قوي العلم. يعني هذا من الفتاوى جزء الأول 95 صفحة 95. نعم. ويقوى الرجاء. قال ويقوى الرجاء كلما قوي العلم بالله. نعم. قال ابن القيم رحمه الله قوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله بالله وأسمائه وصفاته. نعم انتهى. نعم. يا حليم يا كريم, يعني معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى, نعم لا شك تقوي الرجاء. نعم. قال والرجاء من الأسباب التي ينال بها العبد ما يرجوه, من ربه. فرجاء العبد ثواب الله واستسلامه لربه بانطراحه بين يديه ورضاه بمواقع حكمه فيه. ما ذاك إلا رجاء منه أن يرحمه ويقيله عثرته ويعفو عنه ويقبل حسناته مع عيوب أعماله وآفاتها ويتجاوز عن سيئاته. فقوة رجائه أوجبت له هذا الاستسلام والانقياد والانطراح بالباب, ولا يتصور هذا بدون الرجاء البتة. فالرجاء حياة الطلب وهو الرجاء حياة القلب. هنا أظن الطلب تحريف. فالرجاء حياة القلب تصلح حياة الطلب لها احتمال. نعم. لكن الرجاء به يحيى القلب وهو سبحانه يحب من عباده أن يؤملوه ويرجوه ويسألوه من فضله, لأنه الملك الحق الجواد, أجود من سئل وأوسع من أعطى وأحب شيء إلى الجود إلى الجواد أن يرجى ويؤمل ويسأل. أحب شيء إلى الجواد أن يرجى ويؤمل ويسأل. نعم. وكلما قوي رجاء العبد وطمعه في فضل الله ورحمته وتيسير أموره قويت عبوديته لله, فهو عبادة عظيمة. يعني الرجاء عبادة عظيمة. بقي الدليل على أن الرجاء عبادة. نعم. قال ودليل أن الرجاء عبادة لا تصرف لغير الله قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. قوله تعالى فمن كان يرجو ويأمل لقاء ربه وموعوده وثوابه فليعمل عملا صالحا, وهو الموافق لشرع الله, ولا يشرك بعبادة ربه أحدا, لا رياء ولا سمعة, ولا يصرف العبادة لغير خالقه. نعم. بل يجعل أعماله كلها خالصة لوجه الله. نعم. بل يجعل أعماله كلها خالصة لوجه الله. نعم. فمن جمع بين الإخلاص والمتابعة نال ما يرجو ويطلب. ومن عدم ذلك فإنه خاسر, وفاته القرب من مولاه ونيل من رضاه من مولاه ونيل رضاه. وقد أمر الله بتعليق الرجاء به فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا. والمسلم يعلق آماله وأطماعه ورجاءه بالله، قال سبحانه: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. والطامع في رجاء الله يحدو به إلى التأسي بنبيه صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن لم يرجو فضل الله عرض نفسه للوعيد، قال عز وجل: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. نعم. ومن رجا غير الله مما لا يقدر عليه إلا الله كمغفرة ذنوبه أو شفاء مريضه فقد صرف تلك العبادة لغير الله ووقع في الشرك الأكبر، لأن هذا طمع في شيء لا يملكه إلا الله نعم. وصرف عبادة الرجاء إلى غير الله. سمت. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الرجاء ينبغي أن يتعلق بالله ولا يتعلق بمخلوق ولا بقوة العبد ولا عمله. نعم. فإن تعليق الرجاء بغير الله إشراك، وإن كان الله قد جعل له أسبابا فالسبب لا يستقل بنفسه. نعم. السبب، ما في سبب يستقل بنفسه لحصول موجبه بحصول مسببه أبدا. السبب، ما هناك سبب من دون الله يستقل بنفسه بحصول موجبه. إذن ما هناك سبب تام موجب، بل الأسباب كلها تحتاج إلى أسباب أخرى وإلى دوافع للأمور التي تمنع من حصول مسبباتها. يعني يضاف إلى السبب أسباب معينة ويدفع عن السبب ما يعيقه، وهذا كله بيد الله عز وجل. ليس هناك سبب، ليس هناك في الوجود من يفعل مراده وحده إلا الله. فالسبب نفسه لا يستقل بحدوث موجبه، يعني ما في سبب تام موجب. أصل الأسباب كلها ناقصة وتحتاج إلى أسباب أخرى وإلى دوافع للأمور التي تعيقها حتى يحصل موجبها أو حتى تحصل نتائجها. أي نعم، ما في سبب يستقل بنفسه. نعم. قال: وإن كان الله قد جعل لها أسبابا فالسبب لا يستقل بنفسه، بل لا بد له من معاون، ولا بد أن يمتنع أن يمنع العارض المعوق له. شوف، عباد الأسباب خلاص، إذا صار عنده قوة وعنده أسلحة وعنده فلوس وعنده رصيد بالبنك نسي الله. أين اعتمد على الأسباب؟ الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، ورفض العمل بالأسباب قدح في الشريعة. الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، نفي طبيعة الأسباب نقص في العقل. تضحك يا شيخ، أعجبك؟ نفي طبيعة الأسباب نقص في العقل. أي لا يعني، لكن هذا الحقيقة يعني مرتكز لسلامة العقيدة. نفي طبيعة الأسباب، هل تنفي أن النار محرقة طبيعتها الإحراق؟ من قال لا النار ما ليس طبيعتها الإحراق، قال هذا خبل، امنعوه عن النار لا تحرقه. أي نعم، نفي طبيعة الأسباب نقص في العقل. رفض العمل بالأسباب قدح في الشريعة، الله شرع أن نعمل بالأسباب، فرفض العمل بالأسباب يعني رفض للشرع. الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد. بقي القسم الرابع، القسم الرابع أن تعمل بالسبب المشروع وتعتمد على الله وتضع الأسباب في مواضعها. تضع الأسباب في مواضعها، تريد أن تطبخ يعني أكل تطبخه على النار، ما تطبخه على الماء. أي نعم، يعني تضع الأسباب في مواضعها وتعتمد على الله لا على السبب. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ولهذا قال الله للنار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، سلبها خاصيتها، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا جزاء لأهل التوحيد لما اعتمدوا على الله عز وجل وأحاطت بهم يعني أحاطت بهم الأعداء، فالله جعل له مخرجا حتى لما ألقوه في النار يريدون أن يحرقوه بها، الله قال لها قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نعم، فالله وحده هو الذي يفعل ما يشاء وحده. كتبتها يا شيخ؟ اكتبها. إنكار طبائع الأسباب نقص في العقل. الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد. رفض العمل بالأسباب قدح في الشريعة أو رفض للشريعة. الرابع أن تعمل بالسبب المشروع وتعتمد على الله وتضع السبب في موضعه. أعيد، إنكار طبيعة الأسباب، بس أنا أعيد، قال أعيد بأسلوب آخر، إنكار طبيعة الأسباب نقص في العقل. الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد. رفض العمل بالأسباب رفض للشرع، رفض للإسلام للشرع. أي نعم، هذه ثلاثة. الرابع أن تعمل بالسبب المشروع وتعتمد على الله لا على السبب، وتعتمد على الله لا على السبب، وتختار السبب المناسب، تختار السبب المناسب. أحسيت بالبرد البس العباءة، ما هو إذا حسيت بالبرد تخلع ثيابك؟ أي نعم، هذا يصير مجنون. يعني تضع السبب المناسب، تختار السبب المناسب. وأنا قلت السبب المشروع، لأن في أسباب مشروعة وأسباب محرمة وكلها تؤدي نتيجتها. فمثلا الزنا قد ينتج منه الولد لكنه ولد سفاح، النكاح ينتج منه ولد ولكنه ولد رشدة، وهكذا. واضح يا أخوانا؟ نعم. قال ولا بد أن يمنع العارض المعوق له، وهو لا يحصل ويبقى إلا بمشيئة الله تعالى. نعم، وهو لا يحصل يعني النتيجة يعني المسبب، ولا يحصل ويبقى إلا بمشيئة الله تعالى. الله خالق السبب ومسببه، نعم، خالق كل شيء. ومن رجا مخلوقا، قال ومن رجا مخلوقا أو تعلق به أو انصرف قلبه، الجواب جواب من، ومن رجا مخلوقا أو تعلق به انصرف قلبه عن العبودية لله، صار يتملق هذا المخلوق ويسبح بحمده ويلهج بفضله وينسى الله عز وجل. وفي الحديث القدسي، وإن كان في يعني يقول أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد، نعم، وصار عبدا لغيره، وصار عبدا لغيره بقدر ما قام في قلبه من التعلق والرجاء، فذل لغير الله وخضع، فذل لغير الله وخضع. قد يخضع لامرأة وتجعل خاتم في يدها تصرفه كيف شاءت، لأنه قادته من شهوته. فمن الناس من لا يقاد من عقله، وإنما يقاد من بطنه أو يقاد من فرجه وشهوته، يقاد من شهوات الغي في بطنه وفرجه، نسأل الله السلامة. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهة. أي نعم، ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهة التي علق بها رجاءه وخوفه. أي نعم، ما يخذل إلا من جهة هذه الجهة التي تعلق بها من دون الله، يساومونه، يستعبدونه، نعم، يعطونا أسلحة أعدائنا، ما يعطونا أبدا حتى يستأسرون، اللهم حتى ننفذ أفكارهم وبرامجهم، نعم. ولكن إذا اعتمدنا على الله عز وجل وعملنا بالأسباب المشروعة نلنا ما نرجوه كما ناله أوائلنا، نعم. ولاستنصر بغير الله، ولاستنصر بغير الله إلا خذل، خذل من جهة هذا المستنصر به، اي نعم. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. إيش معنى ما أنا بمصرخكم؟ يعني ما أنا بمغيثكم. النجدة لما تصرخ يعني للإغاثة، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. هذه خطبة الشيطان لما قضي الأمر، حينما يقضى الأمر، نسأل الله السلامة. نعم. ولا استنصر بغير الله إلا خذل. وقد قال الله تعالى، وقد قال الله تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ويكونون عليهم ضدا، نعم. شوفون الفتاوى الجزء الأول صفحة 29 لشيخ الإسلام ابن تيمية. قال: ومن علق رجاءه بالبشر خذل. قال ابن القيم رحمه الله: وكل من خاف شيئا غير الله سلط عليه، سلط عليه. أنا قرأت بأظن كتاب الحيوان إما للدميري الحيوان أو الجاحظ، أن الفأرة، هذا للمثال بس، إذا كانت في السقف ووقف القط تحتها ونظر إليها وحملق فيها يعني ضعفت قواها وسقطت عليه، يعني لو بقيت في مكانها ما استطاع أن يصل إليها، لكن حينما يعني انهارت بنفسها تصورت شيء غير حقيقي أنه سيقدر عليها انهارت قواها وسقطت عليه. وهكذا من خاف من شيء دون الله سلط عليه، نسأل الله السلامة. نعم، من خاف شيئا غير الله سلط عليه، لكن من خاف الله سلم، من خاف سلم، من خاف الله سلم. نعم. قال: كما أن من أحب مع الله غيره عذب به. اي نعم، يحب أولاده، يحب زوجته، يحب يعني غير الله عز وجل، يتسلطون عليه، يعذبها الله بهم. اي نعم، يتسلطون عليه ويستخدمونه ويسومونه كأنه خادم عندهم، ودنا كذا وجيب لنا كذا، ولا يريد أن يسخطهم، لا يريد أن يغضبوا عليه، الله المستعان. نعم. ومن رجا مع الله غيره خذل، ومن رجا مع الله غيره خذل من جهته. وهذه أمور تجربتها تكفي عن أدلتها. أي نعم، هذه الأمور تجربتها واقعة تكفي عن أدلتها. من جرب هذه الأمور يعني رجا مع الله غيره وجد أنه يخذله هذا المرجو. أي نعم، من أحب غير الله عذب به، من خاف غير الله سلط عليه، وهكذا. نعم، مفتاح دار السعادة. من أحب مع الله غيره ومن خاف محبة التعبدية، أي الحب التعبد يعني يطاعهم في ترك طاعة الله في معصية الله، يعني مثلا بناته أو زوجته أو كذا يحبون التبرج والسفور وهو لا يأمر لا ينهاهم ولا، خوفا من أن يغضبوا حتى يكسب ودهم وكذا، يسلطوا زيادة. أي نعم، صلى الله عليك وإليك. قال: فيجب على العبد أن يعلق رجاءه بالله دون من سواه، فالخلق مجبولون على الضعف، عاجزون عن جلب النفع لأنفسهم ودفع الضر عنهم، وهم عن غيرهم أعجز. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه. هذا صحيح. نعم، ما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه، التوكل التعبدي، إلا خاب ظنه فيه، ليس معناه أن يوكله على شيء، لو أنه وثق به ووكله أن يقضي له حاجته هذا ليس هو التوكل التعبدي، أنابه، هذه نيابة، وقد يسمى توكيل أو كذا، لكن يراد به الإنابة. أي نعم، هذا غير محظور. نعم. قال: ولن ينجي من ورائهم سوى الذلة، ولن يجني من ورائهم سوى الذلة والمهانة. أي نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا تعلق بالمخلوقين ورجاهم وطمع فيهم أن يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة، فإنه يخذل من جهتهم. ولا يحصل مقصوده، بل قد يبذل لهم من الخدمة والأموال وغير ذلك ما يرجو أن ينفعوه وقت حاجته إليهم، فلا ينفعونه، إما لعجزهم وإما لانصراف قلوبهم عنه. أي نعم، مثل يعني تعامل السحرة مع الشياطين، يذبحون لهم ويتقربون لهم، ودائما الشياطين تخذل هؤلاء الذين يعبدونهم، أي نعم. وإذا توجه إلى الله بصدق الافتقار إليه واستغاث به مخلصا له الدين أجاب دعاه وأزال ضرره وفتح له أبواب الرحمة. أي نعم، هذا من الفتاوى الجزء العاشر صفحة 650. نعم. فلا تعلق أطماعك وأملك بغير الله، فلن تجني إن فعلت سوى العدم. أي نعم. وذل المسألة والتفريط في عبادة جليلة. أي نعم. وارجو كرم الله وعطاءه وجزيل مناه نعم. واطلب منه كشف الحاجات والملمات فذلك أرفع للدرجات وأعز للنفس وفيه تحقيق للمأمول وأداء عبادة عظيمة وهي الرجاء. أي نعم. يعني مثل ينازعون الأمر أهله، والملك لله، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فتجد هؤلاء إذا ألمت بهم ملمة يريدون أن يأخذوا الملك بأيديهم، أن يأخذوا السلطة بأيديهم، ويعللون أنفسهم يقول لو لم نثور ولو لم نتظاهر ونوقف الحاكم عند حده يعني لحصلت مفاسد ولا أخذ السلطة يعني من لا يستحقها. طيب لماذا لا ترجعون إلى الله وتطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يعطف عليكم الملوك، أن يعطف عليكم القلوب القاسية، وأن يسخر لكم العبيد العاصية؟ إلجأوا إلى الله مالك الملك، هذا أمر لله بيد الله عز وجل، لا يطلب بالمغالبة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، شوف آمنوا وعملوا الصالحات، لا يستخلفنهم هو، ما هو أنتم يعني تحصلون على الخلافة، لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا. تأمل الآية، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات بقدر ما هم فيه مما لا يسعهم تركه من العبادة ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنت؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالتوحيد هو سر الأمن والطمأنينة، نعم، والهداية. فلا تعلق أطماعك وأملك بغير الله، نعم، فلن تجني إن فعلت سوى العدم، وذل المسألة والتفريط في عبادة جليلة، وارجو كرم الله وعطاءه وجزيل مناه، واطلب منه كشف الحاجات وجزيل المنى، واطلب منه كشف الحاجات والملمات فذلك أرفع للدرجات وأعز للنفس وفيه تحقيق للمأمول وأداء عبادة عظيمة وهي الرجاء. بقي عبادة التوكل، التوكل من أنواع العبادة، نعم يا شيخ. قال التوكل هو صدق التفويض والاعتماد على الله في جميع الأمور، نعم، وإظهار العجز والاستسلام، وهو عبادة من العبادات، بل هو من أجل أنواع العبادة وأعلى مقامات التوحيد. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله: التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى، لأنه من أفضل العبادات وأعلى مقامات التوحيد، بل لا يقوم به على وجه الكمال إلا خواص المؤمنين. كما في صفة 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، ولذلك أمر الله به في غير آية من القرآن. أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة، بل جعله شرطا في الإيمان والإسلام، ومفهوم ذلك انتفاء الإيمان والإسلام عند انتفائه، لأن الشرط يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده عدم ولا عدم لذاته. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله: التوكل نصف الدين، والنصف الثاني الإنابة، فإن الدين استعانة وعبادة، فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة، ومنزلته أوسع المنازل وأجمعها. ولا يجتمع التوكل إلا مع العمل. توكل بلا عمل هذا تواكل، ليس صادقا صاحبه. ولهذا عمر يقول: وقد علموا أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالتوكل لا يصلح إلا مع العمل، العمل الصالح. نعم. ومنزلة التوكل، قال: ومنزلة التوكل قبل منزلة الإنابة. قال ابن القيم رحمه الله: منزلة التوكل قبل منزلة الإنابة، لأنه يتوكل في حصولها، فالتوكل وسيلة الإنابة غاية. وسيلة التوكل وسيلة، والإنابة غاية. وقد جعل الله التوكل سببا لنيل محبته، قال تعالى: إن الله يحب المتوكلين، وهو دليل على صحة إسلام المتوكل، قال سبحانه: وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. نعم. وحقيقته تعلق القلب بالله والأخذ بالأسباب مع عدم الاعتماد عليها، بل الاعتماد على الله. أي نعم. قال ابن القيم رحمه الله: وسر التوكل وحقيقته هو اعتماد القلب على الله وحده، فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليها، كما لا ينفعه قوله: توكلت على الله، مع اعتماده على غيره وركونه إليه وثقته به. فتوكل اللسان شيء وتوكل القلب شيء آخر. نعم. انتهى. نعم. توكل القلب هو المطلوب. نعم. والتوكل محله السبب. نعم. محله السبب وكماله بالتوكل. قال ابن القيم رحمه الله: التوكل محله الأسباب. اللي ما يأخذ بالأسباب كذب، وإن قال أنا متوكل على الله، يأخذ بالأسباب المشروعة كما ذكرنا قبل قليل. نعم. وكماله بالتوكل على الله، وهذا كتوكل الحراث الذي شق الأرض وألقى فيها البذر، فتوكل على الله في زرعه وإنباته، فهذا قد أعطى التوكل حقه. أي نعم. اشتغل وحرث وبذر، توكل على الله، كما ذكر الله عز وجل: أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. نعم. ويجب فعل الأسباب مع التوكل، ولكن مع عدم الركون إليها. قال ابن القيم رحمه الله: من أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل. من أنكر يعني الأخذ بالأسباب، وأنكر طبيعة الأسباب، ما وضعها في موضعها، لم يستقم منه التوكل، نعم، ولكن من تمام التوكل، ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب وقطع علاقة القلب بها. نعم، فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بها، وحال بدنه قيامه بها. أي نعم، انتهى. المدارج السالكين. والتوكل، والتوكل من حيث من حيث نوعه ينقسم إلى قسمين: توكل اضطرار، وهذا لا يتخلف عنه الفرج بإذن الله، وتوكل اختيار. قال ابن القيم رحمه الله: التوكل تارة يكون توكل اضطرار وإلجاء، وإلجاء بحيث لا يجد العبد ملجأ ولا وزرا إلا التوكل، كما قال الوزر الملجأ، وأصل الوزر الجبل المنيع، وكل معقل وزر، وفي التنزيل العزيز: كلا لا وزر، وكل ما التجأت إليه وتحصنت به فهو وزر. والوزر الحمل الثقيل، والوزر الذنب لثقله. نعم. قال: كما إذا ضاقت عليه الأسباب وضاقت عليه نفسه وظن أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وهذا لا يتخلف عنه الفرج والتيسير البتة، وتارة يكون توكل اختيار. لما ضاقت إيش واستحكمت علاقات فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. نعم، وتارة يكون توكل اختيار. نعم، وذلك التوكل مع وجود السبب المفضي إلى المراد، فإن كان السبب مأمورا به ذم على ترك السبب، وإن قام بالسبب وترك التوكل ذم على تركه أيضا، على ترك التوكل. نعم، على ترك نعم، فإنه واجب باتفاق الأمة ونص القرآن، والواجب القيام بهما والجمع بينهما، التوكل والأخذ بالسبب المشروع. نعم، وإن كان السبب محرما حرم عليه مباشرته وتوحد السبب في حقه في التوكل، فلم يبقى سبب سواه. نعم، فإن التوكل من أقوى الأسباب في حصول المراد ودفع المكروه، بل هو أقوى الأسباب على الإطلاق. وإن كان السبب مباحا نظرت هل يضعف قيامك به التوكل أو لا يضعفه، فإن أضعفه وفرق عليك قلبك وشتت همك فتركه أولى، وإن لم يضعفه فمباشرته أولى، لأن حكمة أحكم الحاكمين اقتضت ربط المسبب به. أي نعم، فلا تعطل حكمته. أعد النص هذا عن ابن القيم. أي نعم، قال نظر. أي نعم، فإن كان السبب مباحا نظرت، وإن كان السبب مباحا نظرت، هل يضعف قيامك به التوكل أو لا يضعفه، فإن أضعفه وفرق عليك قلبك وشتت همك فتركه أولى. يعني مثل اللي يكسب، يضرب في الأرض ويكسب الأموال مباح، لكن كان هذا الضرب في الأرض وكسب الأموال يعني أضعف، شتت همك وأنساك الصلاة وأنساك يعني ما خلقت له، فتركه أولى. نعم، ولهذا تجد المشتغلين بالتجارات ما يلقى فرصة حتى يأكل، الله المستعان، مشتت. نعم، ولهذا يختم له عندما أتبع عمله، إذا جاء الموت يقول: من يسوم؟ من يشتري؟